أشترط دار النشر الوطنية للتوابع البريدية ورقة كاملة من توابع البريد تذكرة لمهرجان ونسان الطيراني الدولي لصداقة 2016 والجاري في ونسان المدينة المينائية الثقافية من كوريا. كتبت في الجزء العلوي للورقة الكاملة المرسوم عليها مطار كالما مكان المهرجان العبارة مهرجان ونسان الطيراني الدولي لصداقة 2016 ورسمت شارات المهرجان. تضم الورقة الكاملة توابع البريد التي تبدي مهارات الطائرات المطاردة والجارة والحوامة والطائرات الشراعية المتحكمة بالجهاز اللاسلكي.